ما هي المراجع التي ذكر فيها ابن القيم اعتقاد النصارى؟ ابن القيم فصل هذا الموضوع في جملة من كتبه في بدائع الفوائد مواضع في غيرها أيضا، لكن أهم كتاب وأحسن كتاب تناول هذا الموضوع وأنا أوصيك يا طالب العلم بقراءته هو هداية الحيارى، وهذا كتاب عظيم ومفيد، وهو أيضا تلخيص للكتاب الكبير المفيد الذي هو الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم رحمه الله شبه ملخص أو مختصر لهذا الكتاب في هداية الحيارى مع إضافات ولطائف وبعض مناظرات حصلت له مع أهل الكتاب. أنا أوصيك إن كنت طالبا للعلم والفائدة أن تقرأ هذا الكتاب. هل تنصحون بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للمبتدئ؟ نعم، كل شروح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في العقيدة نافعة لطالب العلم المبتدئ والمنتهي. هذا السؤال يتعلق بكون الملائكة يقومون بتدبير أمور في السماوات والأرض، وهي التي عناها الله عز وجل بقوله والمدبرات أمرا. والجواب عن هذا أن تدبيرها إنما كان بأمر من الله عز وجل مع غناه عنها، إنما كان بماذا؟ بأمر من الله عز وجل، وما نتنزل إلا بأمر ربك لا يعصون الله ما أمرهم، فهم إنما يفعلون بأمر الله عز وجل، لا يفعلون شيئا عن الملائكة من رئيسهم وكبيرهم وهو جبريل عليه السلام وإلى آخر ملك من الملائكة، لا أحد منهم يفعل ويعمل إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن الله تعالى غني عنهم، ولو شاء الله أن يدبر شأن السماوات والأرض لاستغنى عن هذه الوسائل التي يدبر بها سبحانه وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالله عز وجل يفعل والله عز وجل يخلق بكلامه تبارك وتعالى، بمجرد قوله سبحانه كن فإن الشيء ينقلب من العدم إلى الوجود، فالله غني عن هذه الملائكة جميعا، ولو شاء الله عز وجل أن يعدمها في لحظة لفعل، ولو شاء الله أن يهلكها في ثانية واحدة لفعل، ولكنها حكمة الله الحكيم سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل يدبر بها، والله عز وجل يأمرها فتأتمر، وذلك راجع إلى باب التعليل والحكمة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له الحكمة فيما يقدر وفيما يفعل سبحانه وتعالى. ما يتعلق بدلالة المطابقة ودلالة اللزوم أظن أننا شرحناها غير من مرة، وقلنا إن دلالة الكلام على كامل المعنى تسمى دلالة مطابقة، ودلالة الكلام على بعض المعنى أو جزء المعنى تسمى دلالة تضمن، ودلالة الكلام على شيء خارج عنه لكنه ملازم له لا ينفك عنه هذه دلالة التزام أو دلالة لزوم، وهذه يعني دلالة لفظية عقلية كل أحد يدرك بعقله ذلك. مثال ذلك ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، إذا سمع الإنسان أن من أسماء الله عز وجل الحكيم، فإن دلالة المطابقة يفهم الإنسان من خلالها ثبوت ذات الله عز وجل وثبوت صفة الحكمة له تبارك وتعالى، كلا الأمرين دل عليهما ما أسميناه دلالة المطابقة. دلالة اسمه الحكيم على صفة الحكمة فقط دلالة تضمن، ودلالة اسم الله الحكيم على ذات الله عز وجل دلالة تضمن، قلنا دلالته على أحد أو على جزء المعنى دلالة تضمن. دلالة اسمه الحكيم على كونه حيا على ثبوت صفة الحياة له دلالة لزوم، لأن الحكيم لا بد أن يكون حيا. وأظن أن الأمر واضح. يعني أنت الآن لو سمعت إنسانا يقول عندي 400 ريال، عندي 400 ريال، فجئت قلت له سلفني 200، فلو قال لك ما عندي 200، قلت له قبل قليل قلت لي عندك 400، يقول أنا قلت 400، ما قلت 200، فما عندي 200، فماذا نقول؟ فهمنا بدلالة التضمن ماذا؟ أن عندك 200، لأن 400 200 و200، فقل ما تريد أن تسلف. لو رأيت لو قلت لك حضرت السيارة، لو قلت لك حضرت السيارة الآن، وصلت السيارة في الخارج، فإنك ستقول أو يمكن أن تقول حضر فلان السائق، فأنا أقول من أين فهمت هذا؟ أنا قلت لك ماذا؟ حضرت السيارة، وأنت تقول حضر فلان. والجواب عن هذا أن يقال دل قولي حضرت السيارة بدلالة اللزوم على أن فلانا حضر. نعم فلان ليس جزءا من السيارة وليس هو السيارة، لكنه ملازم لحضورها، لا تحضر السيارة وحدها، إنما تحضر بسائقها وهو فلان. فهذا هو مثال دلالة اللزوم. إذا قلت لك حضرت السيارة أنت تفهم بدلالة المطابقة هذا المجموع جميعا، الإطار والجرم الخارجي والزجاج والمكينة، كل هذا تفهمه بدلالة المطابقة. هذا مثال يوضح المقصود، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.